أنه عمره 30 أو 30 سنة، وأنه ولله الحمد مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقيم الصلاة إن شاء الله، ويؤدي كل فرض من فروض الإسلام والحمد لله. لكنه يقول: لما كان عمري 20 سنة كنت في سن المراهقة، وكنت أحب فتاة في بلدي، ويقول إنني قبلتها إلى آخره، وحصل منه ما حصل عدا الزنا. يقول في ذلك أو بعد أن تاب، يقول: ما الذي يلزمني؟ وفقكم الله وجزيتم خيرا لإجابتكم لي هذه الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ينبغي لك أن تشكر نعمة الله جل وعلا عليك، حيث وفقك للعمل بأوامره واجتناب نواهيه. وأما الأمر الذي أشرت إليه من أنك عملته، وهو أنك قبلت فتاة وعملت منها ما عملت إلا أنه لم يحصل منك زنا، فهذه معصية يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا منها، فتقلع من الذنب وتندم عليه، وتعزم على ألا تعود إليه. والله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تاب العبد توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى كريم، نرجو أن يقبل منك توبتك، وبالله التوفيق. لكن هل يعتبر هذا مثل الزنا على ما قال؟ هذا لا يعتبر من الزنا، ولكنه معصية. نعم. لأنه يقول: إني فعلت معها سوى الزنا، كأن الزنا معروف عنده، فلا يكون هذا يعني ما عمله معها على حسب ما وصف لا يكون من الزنا. نعم. ولكنه من وسائل الزنا، وبالله التوفيق.